موقع الطريق إلى الله يقدم. لا يخفى عليكم أن تصحيح المعتقد أمر لازم، فكما أننا نرث الجنان ونسلم من النيران بصالح الأعمال، فقبل ذلك بصالح المعتقدات، فقد تكون الأعمال صالحة ولكن العقائد فاسدة، فلا تنفع الأعمال الصالحة مع المعتقدات الفاسدة. ولذا فإنه كان رجل من أهل الشرك يقال له عبد الله بن جدعان، وكان يقري الضيف، وكان مشهورا بكثرة الذبائح والعطاءات، ولكنه مات على الكفر. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلما مات على الكفر أحبط الله كل أعماله. وقد قال تعالى ذكره في شأن أقوام أعزنا الله وإياكم منهم، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكان لزاما أن نسعى لتصحيح معتقدنا حتى تقبل منا أقوالنا وحتى تقبل منا أعمالنا. فنعم، نتكلم بطيب القول وبطيب الكلام ونعمل أحسن العمل، ولكن قبل ذلك كله نعتقد أحسن المعتقد وأجمل المعتقد، وإلا إذا فسدت العقيدة وفسد الإيمان فسدت كل الأقوال وفسدت كل الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كذا قال الله سبحانه. وبين الفريقين قوم هم أهل نفاق والعياذ بالله، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه المنطقة الوسطى بين الإيمان والكفر كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرونها على أنفسهم ويخافون أن يقعوا فيها وهم لا يشعرون، لأن الشخص من الممكن أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل ويصلي ويصوم وهو منافق. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلذا ورد عن عدد من السلف أنهم كانوا يقولون عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، أي لا يأمن على نفسه من أن يكون منافقا إلا الشخص المنافق، وما خاف منه إلا مؤمن. ولذا ورد أن عمر كان يسأل حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خصه الرسول بمعرفة أسماء المنافقين، كان عمر يذهب ويسأله عن نفسه: يا حذيفة، أأنا منهم يا حذيفة؟ فيقول: لا يا أمير المؤمنين. فمن حرص عمر على سلامة نفسه وعدم اغتراره بعمله ولا بقوله، كان يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن نفسه: أمنافق هو أم ليس؟